ولو لم تبق لم تعش البقايا. وفي الماضي لمن بقي اعتبار، إذا لم يرع سيدهم عليهم فمن يرعي عليهم أو يغار. تفرقهم وإياه السجايا ويجمعهم وإياه النجار، ومال بها على أرك وعرض وأهل الرقتين لها مزار. وأجفل بالفرات بن نمير وزأروهم الذي زأروا خوار، فهم حزق على الخابور صرعى بهم من شرب غيرهم خمار. فلم يسرح لهم في الصبح مال ولم توقد لهم بالليل نار. حذار فتى إذا لم يرض عنهم فليس بنافع لهم الحذار. تبيت وفوده تسري إليه وجدواه الذي سأل اغتفار. فخلفهم برد البيض عنهم وهامهم له معهم معار. وهم ممن أذم لهم عليه كريم العرق والحسب النضار. وأضحى بالعواصم مستقرا وليس لبحر نائله قرار. وأصبح ذكره في كل أرض تدار على الغناء به العقار. تخر له القبائل ساجدات وتحمده الأسنة والشفار. كأن شعاع عين الشمس فيه ففي أبصارنا عنه انكسار. فمن طلب الطعان فلا علي وخيل الله ولا أسهل الحرار. يراه الناس حيث رأته كعب بأرض ما لنازلها استتار. يوسطه المفاوز كل يوم طلاب الطالبين للانتظار. تصاهل خيله متجاوبات وما من عادة الخيل السرار. بنو كعب وما أثرت فيهم يد لم يدمها إلا السوار. بها من قطعه ألم ونقص وفيها من جلالته افتخار. لهم حق بشركك في نزار وأدنى الشرك في أصل جوار. لعل بنيهم لبنيك جند فأول قرح الخيل المهار. وأنت أبر من لو عق أفنى وأعفى من عقوبته البوار. وأقدر من يهيجه انتصار وأحلم من يحلمه اقتدار. وما في سطوة الأرباب عيب ولا في ذلة العبدان عار. إذن قصيدة طويلة عدادها 66 بيتا، وأعتقد أنها أطول قصيدة كتبها المتنبي، يعني لم يتجاوز هذا الرقم فيما أظن، ربما هذا الرقم أو يعني ربما يعني في أغلب الأحوال لم يتجاوز 70 بيتا. طيب، إذن هذه القصيدة مشهدية، قصيدة حرب، قصيدة وصف لمعركة حدثت بين سيف الدولة من جهة وبين مجموعة من القبائل شغبت عليه، أرادت أن تثور عليه، منهم بنو كلاب، قال عنهم القصيدة البائية السابقة التي شرحناها سابقا، وهؤلاء هم بنو كعب وبنو عقيل وقشير وبنو عجلان، وأيضا بنو كلاب وغيرهم ممن أوقع بهم سيف الدولة بعد أن حشدوا ضده. فماذا قال في البيت الأول؟ يقول: طوال قنا تطاعنها قصار، وقطرك في ندى ووغى بحار. قل يعني ما الذي يفعله هؤلاء الأغبياء؟ أنت لديك القنا الطوال وهم لديهم القنا القصار. والقنا طبعا الرماح، والطوال كناية عن قوتها وشدتها وبأسها في المعركة، والقنا القصار طوال عن تفرقها وضعفها. فماذا تفعل القنا القصار مع القنا الطوال؟ يعني ماذا يفعل هؤلاء معك؟ أما حكموا العقل قبل أن يقدموا على فعلة بنقص غبية كهذه فيقاتلونك؟ قال: طوال قنا تطاعنها قصار. يعني زي طبعا هو قال هذا المفارقة الشكلية استخدمها أيضا هو لما قال: في كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول. يعني كيف يطاول القصير الطويل؟ وهذا يعني قريب من هذا المعنى. قال: طوال قنا تطاعنها قصار، وقطرك في ندى ووغى بحار. القطر منك في الندى وفي الوغى، الندى معروف الكرم، والوغى معروف أيضا الحرب. فيقصد بالندى الكرم، يعني مدحه بصفتين بالكرم والشجاعة، فقال: القليل منك بحر، ها، وقطرك، القطر يعني يقصد عطاء سيف الدولة، فقال: أقل ما تفعله في الكرم والشجاعة القطر الصغير هو بحر عظيم. فما الذي حمل هؤلاء على أن يقفوا في وجهك؟ تمام. ثم قال في البيت الثاني: وفيك أي سيف الدولة إذا جنى الجاني أنات تظن كرامة وهي احتقار. قالك فيك أنا، طبعا فيك شبه الجملة خبر مقدم، والأناة للرفق والحلم هي المبتدا المؤخر. يريد أن يقول الحلم فيك إذا جنى الجاني، يعني فعل الظالم فعلته وهو الخروج عليك، أناة تصبر عليه، تظن كرامة، تعفو عن، تحلم عن جهله. قال تظن كرامة، يعني يظنها الجاني أنها كرم منك أن فعلت. ما الذي فعلته؟ أنك لم ترد الإساءة بالإساءة وعفوت عن صاحب الإساءة، فقال تظن كرامة وهي احتقار، يعني وهي لديك يا سيف الدولة احتقار. احتقار لمن؟ لهذا الذي فعل الشيء، احتقار للعمل، لأنك أنت لست من الذين يردون الإساءة بالإساءة، لأنه إذا أردت أن ترد إساءتهم بإساءة من عندك فكأنك أسأت، هيك يقول، وترفعت أنت عنهم، فهو احتقار لفعلهم واحتقار للشر نفسه، هو الذي دعاك إلى أن تحلم وتعفو عنهم، وهم ظنوا أن عفوك عنهم كرم منك، تظن كرامة وهي احتقار. ثم قال في البيت الثالث وأخذ للحواضر والبوادي بطبط لم تعوده نزار نزاره. قال إيش؟ وأنت وأخذ، يعني أخذ منك يا سيف الدولة على أيدي هؤلاء الخارجين عليك الشاغبين على حكمك. ماذا تفعل؟ تأخذ على أيديهم، أي تشكم أفعالهم، أي تسوسهم بطريقتك في الحكم والسياسة، فلا تجعلهم رعاعا ولا تجعلهم يعني يتصرفون على هواهم، إنما هم تقول أنتم ضمن دولتي فعليكم أن يعني تلتزموا وتنضبطوا بقوانين هذه الدولة. ولكن إيش قال؟ قال بضبط لم تعوده نزار. نزار قصده هي قبيلة نزار طبعا، لكن قصده عن العرب، أن العرب قوم نفر أو لا يضبطون ولا يحبون أحد أن يحكمهم، فهو يريد أن يقول إنك ضبطتهم بعد أن انفلتوا، ومن عادتي وهم لم يتعودوا على هذا الضبط، بضبط لم تعوده نزاره، ولم يتعودوا على هذا الشكيمة أو هذا الشكم، فهم متعودون على أن يكونوا فرادى وأن يفعلوا ما يريدون وأن يعني يخرجوا على قوانين الدولة، لكنك شكمتهم. ثم قال في البيت الرابع تشممه شميم الوحش إنسا وتنكرها فيعروها نفار. من تشممه؟ نزار العرب، يعني شميم الوحش. تشمم ماذا؟ الهاء عائد على ماذا؟ على الضبط، يعني كأن جعل الضبط شيئا يتشمم، كأن يكون وردنا ويكون شيئا يشم، مادة تشم. شميم الوحش إنسا، كيف الوحش لما يتشمم الإنس ليتأكد أنه يمكن أن يكون قريبا منه أو يمكن أن يتآلف معه، لكنه لا يتآلف معه، الوحش لا يتآلف، الوحوش لا تتآلف مع الإنسان فتنفر من الإنسان، فقال لك هؤلاء أيضا في هذا الضبط تشمموه كما تتشمم الوحوش الإنس فتنفر منها، فنفروا أيضا من هذا الضبط فلم يضبطهم أحد. وتنكرها بعد ما تتشمم وتعرف أنه هي لم تتعود على أن تضبط من أي سلطة فتنكر ذلك، فما الذي يحدث؟ فيعروها نفار، يعروها يصيبها، يعلوها النفار، أنها تنفر من ذلك ولا تريده وترفضه. بعدين تشممه، هذه أصلا تتشممه، يعني فعل مضارع حذفت تاؤه، وهذا في القرآن، هذا أسلوب في القرآن معروف، كقوله تعالى تكاد تميز من الغيظ، والمقصود تكاد تتميز من الغيظ، فحذفت إحدى التائين لتاء المضارعة مع تاء التفاعل اللي هي تاء الفعل، يعني لكي تخفيفا لكي تضبط الكلمة، لكنه الفعل الذي يأتي بعدها يكون مرفوعا لأنه مضارع، لكن لو كان ماضيا لكان تشممه، طبعا تروى تشممه شميم الوحش إنسا، يعني تشممته، يعني كأنها ماضية، كأنها فعل ماضي. ثم قال في البيت الخامس ومن قادت لغيرك في زمان فتدري ما المقادة والصغار، يعني هؤلاء القبائل أو هؤلاء الناس من قادوا لغيرك لأحد من قبلك في زمان سابق، ما قادهم أحد وما شكمهم أحد وما ضبطهم أحد، فما عرفوا ما معنى الضبط وما معنى المقادة؟ المقادة أن يقادوا وأن ينضبطوا، والصغار الذل. فقال لك هم متعودون على الأنفة وعلى الخروج على أمر الحاكم وعلى النفور من الضبط ومن القوانين التي تقيدهم، هم قوم نفورون. وطبعا فيه شيء من المدح للعرب أنهم يعني لا يحكمهم حاكم، ولكن بما أنك عربي فيفترض أن يكونوا انضبطوا معك، ولو لم تكن عربيا لكان لهم الحق في أن ينفروا وفي أن لا ينقادوا لهذا الحاكم. طبعا فتدري ما المقادة؟ المقادة مفعله اللي هي مصدر ميمي، فتدري ما القيادة أو الانقياد، والصغار معروفة اللي هي الذل. ثم قال في البيت السادس: فقرحت المقاود ذفرييها وصعر خده هذا العذار. فقرحت، قرحت من القرح، والقرح الجرح، وقرحت هذا تكثير مبالغة، يعني لما شدد فعل قرح، قرح يعني جرحت. ما المجرح؟ المقاود، والمقاود ما تقاد به الدواب. ذفرييها، والذفرى، ذفرييها مثنى ذفرى بألف مقصورة، والذفرى هي العظمة خلف الأذن. فقال لك أنت وضعت الأغصان أو المقاود جمع مقود على أذانهم وشددت عليهم فجرحت تلك المقاود ما خلف أو العظام التي خلف أذانهم. يريد أن يقول إنه شكمهم وضبطهم وأنزل بهم القانون فجمعهم تحت دولتي، لأن العرب إذا ما فعلت معهم ذلك لا دولة لهم إن لم يسسهم يعني سائس بهذه الشكيمة. وصعر خده هذا العذار. صعر خده، طبعا إيش إذا الملك الجبار بشار قال إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. صعر أمال خده هذا العذار. العذار ما يجعل على خد الدابة من الرسن، فأنت إيش هذا الرسن؟ العذار هو الفاعل، يعني صعر العذار خد هؤلاء العرب أو هؤلاء أو هذه الدابة اللي هي يقصد بها العرب. قال فأمال رأسهم فنزلت عند رأي صاحبها أو سائسها أو فارسها. طبعا فقرحت هذه تروى، رويت روايات كثيرة، رويت عند المعري: فأقرحت المقاود ذفرييها وصعر خده هذا العذار. فأقرحت، ورويت أتوقع عند الواحدي قال الصحيح أنها ليست أقرحت وإنما أفرحت بالفاء وليست بالقاف، وقال أفرحت بمعنى أثقلت من قولهم أفرحه الدين أي أثقله الدين. فأفرحت المقاود الذفرة يعني أثقلت، وأخذ معنى واحد تقريبا، جرحت أو أثقلت كلاهما يدل على أن سيف الدولة قد شكم هؤلاء العرب. ثم قال في البيت السابع: وأطمع عامر البقيا عليهم ونزقها احتمالك والوقار. عامر هم القوم، هؤلاء جزء من القوم الذين خرجوا على سيف الدولة وشغبوا عليه. قال أطمع عامر البقيا عليهم، البقيا هي الفاعل وعامر مفعول به، يعني وأطمع البقيا اللي هو الإبقاء، أطمع الإبقاء على عامر عامرا، إنه أنت لما حلمت عنهم ربما شغبوا مرة سابقة قليلا فعفوت عنهم فاستغلوا عفوك وكرمك وظنوا ذلك ضعفا فطمعوا في هذا العفو فخرجوا مرة أخرى. وأطمع عامر البقي عليهم، كان يريد أن يقول لو بطشت بهم من أول مرة ما تجرأوا أن يثوروا عليك. ونزقها، منه الها عائد عمين على عامر على هذه القبيلة، ونزقها احتمالك والوقار. نزقها، دعاها إلى النزق، والنزق الطيش والخفة. قال طاشوا، يعني طاشوا أو يعني صنعوا الطيش أو ارتكبوا الطيش والحماقة. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ قال احتمالك، احتملتهم أنت وعفوا أنت، والوقار، ووقارك إنك أنت ما بطشت به من أول مرة، أعطيتهم فرصة فظنوا تلك الفرصة ضعفا فنزقوا وطاشوا فأنزلت بهم العقوبة من بعد نزقهم فأصمتهم أو أسكتهم. ثم قال في البيت الثامن: وغيرها، لها عائد على العامر وبقية القبائل، وغيرها التراسل، تراسلوا بيناتهم كل واحد شجع الثاني، شو رأيك نثور على سيف الدولة؟ هذا سيف الدولة أخذنا بالسيف ونحن لا نؤخذ بالسيف. هذا السيف الدولة يريد أن يجعل نفسه علينا ملكا، من ملكه علينا؟ فصاروا إيش يتراسلون، شو رأيكم شو رأيكم؟ مجموعة من هؤلاء القبائل. والتشاكي وغيرها التراسل والتشاكي، يعني الأمران تراسلوا فيما بين وتشاكوا فيما بينهم، شكوا بطش سيف الدولة بهم، يقولون إنه ديكتاتور لما يحكمنا يجب أن نثور عليه. وغيرها التراسل والتشاكي وأعجبها التلبب والمغار. شافت حالها، تلبب اللي هو يعني تشمير عن الساق أو ضم الثوب في أعلى فتحته إلى الجسم دلالة على التهيؤ لأمر عظيم، هذا التلبب. والمغار، المغار مصدر ميمي من أغارة، إغارة مصدر صريح ومغار مصدر ميمي، يعني وأعجبها تشمرها للحرب والتلبب وإغارتها. وفي الحديث أنه دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بتلابيبه وقال له يا آل هاشم، هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم، إنكم قوم مطل، أعطني حقي، أعطني من مال الله لا مالك. أخذ بتلابيب، التلابيب اللي هي أعلى الثوب، فشد هذا حتى أثر في عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التلبب. طبعا التلبب كناية عن الاستعداد للقتال، بس أخذ بتلابيب هذا المصطلح في العربية، أي أنه يعني شد عليه شدا قويا. ثم قال في البيت التاسع: جياد تعجز الأرسان عنها وفرسان تضيق بها الديار. الجياد الخيول، لمن هذه الجياد؟ لهؤلاء القوم، لهؤلاء القبائل التي خرجت على سيف الدولة، يريد بذلك أن يدلل على أنها ليست قبيلة واحدة ولا قبيلتان، إنما هي مجموعة قبائل حتى يعني تضافروا فيما بينهم وتعاونوا فيما بينهم حتى شكلوا جيشا كبيرا وعددا إيش قال عنه؟ جياد تعجز الأرسان عنها، الدلالة على أنها جياد قوية سريعة حتى الأرسان، وهي يعني مقاود الخيول أو السيور التي تضبط بها الخيول أو الرسن أو هذا الرسن، عجزت عن أن تضبط حركة الخيل لسرعتها، فهي خيل هاجمة. وفرسان تضيق بها الديار، يعني فرسان تضيق الديار بها، ودلل على كثرتهم أن المكان الواسع والديار الواسعة ضاقت بهؤلاء الفرسان، معنى ذلك أنهم كثيرون وأن جيادهم قوية، فكأنهم أسقبوا على حرب أو على الخروج على سيف الدولة. واستخدم هذا المعنى تضيق بها الديار متلبي في القافية حين قال من كل من ضاق الفضاء بجيشه، الفضاء الأرض الواسعة، فكيف تضيق بالجيش؟ نسج تضيق بها الديار، هنا قال من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. ثم قال في البيت العاشر: وكانت بالتوقف عن رداها نفوسا في رداها تستشار. يقول إن لك يا سيف الدولة فضلا عليهم، إذ إنك لما عفوت عنهم، كيف عفوت عنهم؟ بالتوقف عن رداها، أي بتوقفك يا سيف الدولة عن إهلاكها. يعني أنت الردى الهلاك، فقال توقفت عن إهلاكها، وكانوا إيش نفوسا في رداها تستشار. لما ملكتهم لم تعمل السيف فيهم فخيرتهم بين أن ينقادوا لك فتعفو عنهم وبين أن يخرجوا عليك فتفنيهم، هذا معنى تستشار، فكأنك خيرتهم بين أمرين حينما انتصرت عليهم. قال: وكانت بالتوقف عن رداها نفوسا في رداها تستشار. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر من هذه القصيدة المئة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الواحدة والعشرين بعد المئتين، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.